أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات الكريمة السابقة الحديث عن المواريث وعن الفرائض وعن حقوق الوارثين من المورثين، ثم قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلك حدود الله، إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. إذن كلمة الحدود الآن في الفقه تستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى العقوبات. هذا معنى فقهي اصطلاحي. المعنى الوارد هنا أوسع من ذلك. الحدود يعني الأحكام، تلك أحكام الله، فلا تفسر هنا بالمعنى الفقهي الضيق الذي هو كتاب الحدود. فأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40. فليس المقصود يعني إقامة العقوبات فقط، إقامة حد من حدود الله يعني إقامة حكم من أحكام الله. فأنت لما تكون مدين وتؤدي الدين إلى الدائن في أجله، هذا من حدود الله. لما رجل يؤدي حق زوجته، هذا من حدود الله. لما زوجة تؤدي حق زوجها، هذا من حدود الله. لما ولد يبر والديه، هذا من حدود الله. إذن ليس الأمر مقصورا على بن آم. إذا بتحسن تقيمه أكثر خيرا. لا خليك قريب معلش مشان. طيب في سجادة صلاة هون تحت حط عليه. وإذا قيل لهم آمنوا مما إذاعة بتنفصل كلها. نعم خف يعني 30%. طيب المهم فماذا كنا نتكلم؟ إذن حدود الله هي أحكامه في أي الأبواب كانت، ومن جملتها الحدود المعروفة فقهيا التي هي العقوبات. لذلك هذه الحدود أتى التعبير عنها هنا تلك حدود الله فلا تعتدوها. في سورة البقرة جاء التعبير تلك حدود الله فلا تقربوها. الآن هنا المواضيع في هذه الأمكنة في هذه الآيات عن ماذا تتحدث؟ عن مال. المال سهل الضبط، يعني هذا القرش لفلان، هذا القرش لفلان، الحد بينهما واضح جدا. أما في الآية في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها؟ اجتناب الأسباب المقدمات يعني. إيه لكن ما الفرق بين هذه الحدود وتلك الحدود؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا الأمر يتعلق بحكم بين الرجال والنساء، هل تنضبط العلاقة بين الرجال والنساء؟ غير منضبطة. الإنسان أحيانا يشتهي، أحيانا لا يشتهي، أحيانا يتأثر، أحيانا لا يتأثر، أحيانا يغرى، أحيانا لا يغرى. إذن ما الضابط؟ الضابط لا تقرب، لأنك لا تدري متى تحصل المشكلة. أما في الأشياء المالية الأمور واضحة، هذا درهم حلال هذا درهم حرام. أما الأشياء العاطفية الأشياء التي بين الرجال والنساء صعب التحكم فيها. لذلك بهذا نفهم لماذا الوعظ الديني والعلماء والذين يخاطبون الشعوب يخاطبون العامة يركزون على القضايا التي بين الرجال والنساء أكثر من التركيز على القضايا المالية. لما؟ لأن القضايا المالية واضحة، الإنسان يعرف أن هذا الدرهم حلال وأن هذا الدرهم حرام، وأن هذا الدرهم حق لي أن هذا الدرهم حق علي. لكن في مسائل العواطف صعب الإنسان يتحكم. فمثلا مجلس فيه رجال ونساء ما فيه يعني شيء واضح في التحريم، لكن متى تحصل المشكلة لا ندري. لذلك تلك حدود الله فلا تقربوها. ففي أمر الزنا يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، في الربا يقول ولا تأكلوا. لا تأكل، الأكل متى يكون؟ إذا دخل إلى الفم. أما عدم القربان يعني ابتعد مطلقا. فتلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. القراءة التي نقرأ بها يدخله، هنا قراءة نافع ندخله، ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. قول الفرق في العصاة الخوارج ما حكم العصاة عندهم؟ كفار. والمرجئة ما حكم العصاة عندهم؟ مؤمنون في تمام الإيمان. وعند أهل السنة ما حكم العصاة؟ مؤمنون وأمرهم إلى الله، لكن ما حكمهم؟ مؤمنون. المعصية لا تجعل الإنسان كافرا، أما الخوارج المعصية عندهم كفر. أي معصية تصير كفرا؟ نعم، الكبيرة، الكبائر تكفر. المعتزلة لم يقولوا لا بقول أهل السنة أن العصاة مؤمنون، ولا بقول الخوارج إن العصاة كافرون. قالوا بقول ثالث، هو أن العصاة في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر، فهذا قول المعتزلة. فهنا تجوز من المصنف رحمه الله تعالى، في عفوا إيه، فبنى على هذا أنهم في منزلة بين المنزلتين أنهم يخلدون في النار. عند أهل السنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وتأولها الأشعرية أهل السنة على أنها في الكفار، يعني أن هنا الخلود متعلق بتعدي الحدود من الإيمان إلى الكفر. ما قلنا الحدود أحكام الله، فتعدي الأحكام إذن هو الخروج منها، الخروج منها إلى حيز الكفر. لما صار حيز الكفر يكون له الخلود في نار جهنم. ثم قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، قال هي هنا الزنا، من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا، وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب. فهذه الآية هي قبل سورة النور، في سورة النور نزل حكم ارتكاب الفاحشة، إما أن يكون محصنا أو يكون غير محصن. فغير المحصن النص في القرآن الكريم أنه 100 جلدة، أما المحصن فكان من الآيات المنسوخة الزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذان الحكمان ناسخان لهذه الآية هنا، أن اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. قيل إنما جاء شهداء الزنا 4 تغليظا على المدعي، حتى لا يجسر إنسان أن يدعي على أحد بالزنا، لأن هذه المعصية والعياذ بالله تعالى فيها هتك لستر الإنسان ولشرفه ولعرضه، حتى لا يتسلط أحد على أحد جعل شهود الزنا 4. وهؤلاء 4 يجب أن يروا الفاحشة بأعينهم، فمن أين يأتي هؤلاء 4؟ لذلك حد الزنا لم يقم في الإسلام بالشهود قط، حد الزنا بالشهود لم يقم. فما يفعله بعض الناس أنه على الشبهة فلان كذا فلان كذا، هذا كله باطل، لا غير جائز، لم يثبت حد الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف. وإذا الإنسان الذي اعترف أنكر بعد اعترافه يقبل إنكاره. أما نأتي في الطريق نمسك إنسانا ونمسك إنسانة نقيم عليهم ما يقولون حكم الله، هذا ليس بحكم الله، لأن الطريق إلى حكم الله بهذا، ليس الطريق إلى حكم الله بما تهوى الأنفس. لذلك إذا شهد مثلا لنفرض 4 شهدوا الزنا ثم ذهبوا إلى القاضي فواحد من الأربعة استنكف عند باب المحكمة، قال أنا لا أشهد، ما لي علاقة بالموضوع. الثلاثة ماذا يحصل بهم؟ يجلدون حد القذف. فإذا استنكف شاهد على الثلاثة ماذا؟ أن يستنكفوا، يعني إما يأتي أربعة ويشهد الأربعة معا، أو الثلاثة الباقين يقام عليهم حد القذف. لذلك ثبوت هذه العقوبة صعب. نعم شيخي، هلا في ناس بتقول انه في على التليفون، انه واحد شافه صور على التليفون، ما في عبرة بالاحكام الشرعية، الوسائل كلها ليست لها عبرة. يعني اذا صورنا انسان يقتل انسانا، القاضي لا يثبت بهذه الفيلم، لا يثبت القضية. ليش؟ لانه فوتوشوب موجود من أسهل ما يكون. لذلك لا اعتبار إلا بالعين المجردة، من لم يرى بالعين المجردة فشهادته غير مقبولة، شاهد عيان. أما ما مثلا ما يفعلونه الآن، يضعون كاميرا يقولون أنت تكلمت كذا وقلت كذا، هذه قرينة، يعني هذه يضعها القاضي من جملة المرفقات في القضية، أما ليس عليها الاعتماد. العمدة على الرؤية المجردة، على العين المجردة أو على السمع المجرد، ما عدا ذلك لا يعتد به شرعا. نعم لا لا يأثم. قرب ما عليش يلا. إذن فمن مصلحة الشرع من مقصود الشرع مقصودان، مقصود الزجر، وهذا يقع بتغليظ العقوبة، ومقصود الستر، وهذا يقع بعدد الشهود. ففي نفس عقوبة الزنا زجر وستر، لأن من مقاصد الشرع عدم نشر أخبار الرذيلة، يعني مثل ما كان في بسوريا كان في برنامج اسمه حكم العدالة، بيطلع يوم الثلاثاء الساعة 1 الظهر. هذا البرنامج كل أسبوع يذكرون قصة جريمة، أكثرها جرائم اجتماعية أخلاقية، يعني قصص. هذا ممنوع في الشرع نشر أخبار الرذيلة. لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة هي نشر أخبارها، نشر فلان كذا فلانة كذا، الخبر الفلاني، القضية الفلانية، هذا في الشرع ممنوع أن ينشر لئلا يفسد المجتمع بهذه القصص. فالعقوبة إذن لها قسمين، قسم زجر وهو كونها عقوبة شديدة جدا، وقسم ستر الذي هو أن الطريق إليها صعب. لذلك كما نقول لم يقم في الإسلام حد الزنا بالشهود قط، لا المحصن ولا غير المحصن. والحوادث التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي بالاعتراف فقط، وما أظن في عصرنا أحد قوي الإيمان جدا يصل لدرجة أن يعترف يفجر رأسه بالرصاص. فهذه كلها قصص مفبركة، مو مفبركة التصوير، مفبركة الحدوث لإيصال أغراض معينة إلى عموم الناس، أنه تريدون الإسلام هذا والإسلام، تريدون الحكم الشريعة هذا حكم الشريعة، فيحصل عند الطبقات الوسطى من الشعب والطبقات الدنيا كره للإسلام، يقولون نحن لا ما نريد هذا الإسلام. الشعوب كلها بفطرتها بإيمانها بدينها تريد الإسلام، فأعداؤنا أذكى منا، لأننا نحن لما نقول نريد الإسلام ليس لدينا نموذج نعرضه على الناس ما هو الإسلام، فأعداؤنا سبقونا فصنعوا للإسلام نماذج وأنزلوها إلى السوق لمن يشتري، تريدون الإسلام هذا هو الإسلام، فصارت صورة الإسلام هذه الصور المشوهة التي رآها الناس خلال 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات الأخيرة، التي ليست هي الإسلام، ولا بهذه الطريقة يقوم حكم الإسلام. فإذا هؤلاء الشهود ينبغي أن يكونوا 4 تغليظا على المدعي وسترا على العباد. المدعي لا يكون واحدا ولا يكون 2 ولا 3 حتى يصير 4، وسترا على العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الزاني وجاءته الزانية يعترفان بمحض إرادتهما ردهما، لعلك فعلت كذا، لا. إذن ليس من مقصود الشرع السرعة في التنفيذ، هذا ليس مقصودا شرعيا، مقصود الشرعي الزجر. فرضي الله تعالى عنهم يريدون طهارة أنفسهم، فأصروا إصرارا شديدا على اعترافهم فأقيم عليهم الحد رضي الله تعالى عنهم. وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين، يعني شاهدان على المرأة شاهدان على الرجل، فأمسكوهن في البيوت. كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، يعني ما يعرف في عصرنا بماذا؟ الإقامة الجبرية. ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، وهو السب والتوبيخ. السب في الشرع هو وصف الإنسان بما فعله، ليس السب هو قلة الحياء. قلة الحياء شرعا لا تجوز، الهبوط في المستوى شرعا لا يجوز، الفحش التفحش في القول شرعا لا يجوز. ما معنى السب؟ معنى السب أن تقول للسارق يا سارق هل كذبت؟ حديث الرسول أو أزم قول عليه أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره بما فيه. فلما أقول إيه؟ لما أقول سارق ذكرته بما فيه، لما أقول سارقة ذكرتها بما فيها، لما يقال والعياذ بالله زاني بما فيه، زانية بما فيه. أما هذا ابن الكذا هذا لا يجوز، سواء موجود أو غير موجود. يعني أن تصف إنسانا بأنه ابن كذا لا يجوز، يقصد السارق إيه؟ بما فيه كي يحذره الناس، لا غيبة له. مثلا إنسان نصاب يأخذ أموال الناس بدعوى أنه سيشغلها، يضعها في جيبه يكذب على الناس. فأنت شرعا يجب إذا رأيت أحدا يريد التعامل معه تقول فلان نصاب. مثلا واحد يتعامل في شركة كيونيت، فجاء صديق لك يعني لان قلبه لتلك المعاملة، تقول يا أخي احذر فلان نصاب، هذا واجب شرعي ليحذره الإنسان. أما إنسان مثلا مجرم فاسق فاعل كذا فاعل كذا، بغض النظر ماذا فعل، أبوه وأمه لا علاقة لهما، لا يجوز لك شرعا تتكلم على أبيه وأمه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالآن مثلا الناس توسعت في الشتم، كأن الإنسان إذا فقد مكانته الاعتبارية صار الشتم مباحا، لا، كل شتيمة تعتبر. لذلك لا نجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة شتما لأبي جهل ولا لأبي لهب ولا لأمية بن خلف ولا لعقبة بن أبي معيط، ما في شتائم من النوع الذي يشتم به الناس اليوم. مسبة الكافر يحاسب عليها المسلم إذا بغير حق، نعم، لأنه كذب. والذين لا يشهدون الزور، واحد كافر لكن هو ابن أبيه، يا ابن الكذا يا ابن الكذا، في هذا صار بهتان. الآن الغيبة بحث إضافي، لما إنسان يوصف بأنه ابن كذا هذا غيبة، وإضافة إلى ذلك بهتان ليس فيه. فليس من شأن المسلم أن يكون لسانه أو يكون قلمه هابطا. الناس اليوم لعجزهم على أعدائهم ما يجدون غير السب والشتم، هذا نوع من العجز الجماعي. لما أنت تدخل الآن إلى وسائل التواصل وتجد السباب والشتام للأعداء، ما معناه؟ معناه ما معك شيء قوة تتكلم بها، عندك الألفاظ المعينة، هذا أقصى ما تستطيع أن تتكلم به، إذن هذا تعبير عن هزيمة، قلة حيلة، تعبير عن خسارة. أما الإنسان القوي يفعل، لا يحتاج إلى السب والشتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ليس محتاجا إلى السب والشتم. متى يكون السب والشتم؟ يكون في وقته مع صاحبه. يعني هذا لما جاء المفاوض من المشركين في الحديبية وبدر منه قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له كذا: امصص بظر اللات. لأنه مثل هذا الإنسان في مثل هذا الموقف لا يفهم إلا هذه اللغة، فهنا يجوز مثل هذا. هذا أمر مثل الدواء في آخر المطاف، منطق ما في، حجة ما في، كلام مؤدب ما في، إذن يفهم بهذه الطريقة. وحتى في عصرنا نحن في أشخاص في مواضع معينة أماكن معينة ما يفهمون إلا بهذه الطريقة، فهنا يستعمل كما يستعمل الدواء. الدواء أحيانا كيف يكون؟ نقطة، القطرة في الأذن، القطرة في الأنف، نقطة واحدة، فهذا يستعمل كذلك. من الطرائف أنه أحد الدعاة أو الوعاظ الذين يحبون دعوة الناس في الشارع، هذا يخرج في سبيل الله لكن مو على خروج جماعة التبليغ 40 يوم، هذا يخرج كل يوم طول وقته يرى معصية في الشارع ينصح، هذا هو الدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم هذا كان يرى بعض الشباب في بعض الأماكن على غير طاعة، فيقف معهم قليلا يكلمهم ينصحهم، فيسخرون، بعد ما ينصرف يضحكون، اعتاد هو على هذه الحالة. فمرة من المرات مر بهم وهم على حالة مزرية جدا، فلم يعني يتحمل الحال التي وجدهم عليها، فقال لهم: يا كذا يا كذا، أنه لا تستحون، وانصرف. فتبعه أحد هؤلاء الشباب قال: يا عم، أنت منذ أيام طويلة تمر بنا وتتكلم ولا نفهم ما تقول، اليوم الآن فهمنا، فالآن فهمنا ماذا تريد. لذلك يقال: خاب قوم لا سفيه لهم. يحتاج أحيانا أن يكون هناك رجل عنده نوع من السفه المرشد. السفه المرشد يعني يستخدم في وقت الحاجة إليه، لأنه السفيه ما بيفهم بالمنطق، وتحاوره تقول: أنا أحترم رأيك لكني أخالفك، ما بيفهم السفيه بهذا المنطق. السفيه ابن واحد تكلم باللغة نفسها بالمفردات نفسها، فهذا يحتاج إليه كما قلنا كنقطة الدواء لا يتجاوزه. ولا ينبغي للمسلم المسلم الحق لا ينبغي له أن يكون لسانه وسخا أو سليطا أو يعني مستوى الهابط، مما مع الأسف نجده في وسائل التواصل. أحيانا أنت أشخاص تعرفهم محترمين، يعني أفاضل، لهم مكانة، لهم منزلة، تأتي في صفحات التواصل الاجتماعي تقرأ له كلام يا أخي ما يليق بمثلك أنت تنزل لهذا المستوى. فصار بين الناس يعني نوع من عدم الاحترام، لأنه أنت لما ترى هذا الإنسان وتتذكر ماذا يكتب، ماذا حصل في انطباعك عنه؟ إذا مستوى هابط هذا يا أخي، مستوى هابط. الآن صاحبنا وحبيبنا، معناه إذا خالفنا ممكن ينالنا ما ينال غيرنا، فبيصير بين الناس فقد الثقة، فقد المحبة، فقد التعاون والاحترام، لأنه التعاون مبني على احترام. كيف نتعاون؟ كيف نتحد إذا نحن لا نحترم بعضنا؟ الاحترام لا يبنى بالتصنع، الاحترام انطباع. أنت أحياناً إنسان تراه تحترمه، إنسان آخر تراه الانطباع الأول أنه أخي هذا ليس محترم. فإذا عرض عليك التعامل معه أو التعاون معه أو أي عمل أنت تنكمش. طيب، إذن السب والتوبيخ هو وصف الإنسان بما فيه، لا يوصف بما ليس فيه ولا يوصف بأوصاف الحيوانات، هذا السب غير مشروع. نعم، السب والتوبيخ بما في الشخص نفسه. أما مثلا إنسان اعتدى عليك تقابله بمثله، لكن شأن المسلم من عفى وأصلح فأجره على الله. هذا قبل، هذا حكم منسوخ. بعض العلماء إذا كنت أذكر اسمه متوفي ذكر حكام عرب بأسماء حيوانات شبههم بحيوانات، مو شأن العالم هذا، هذا شأن مين؟ شأن صحفي. مرحبا، الله يرحمه ويرضى عنه ويغفر لنا وله، لكن ليس هذا من شأن العالم أن يعطي الجمهور ما يريد. في علماء لهم شعبية عند الجماهير، هذه الشعبية كيف تنال؟ أن تكلم الناس بالطريقة التي تضحكهم بها. لذلك أحيانا مجالس العلم ترى عدد الأشخاص محدودين، لو كنا نتكلم بما يضحك الناس ترى المساجد ملأة. وهؤلاء الشريحة من المتكلمين الذين يعني يتوسعون في الألفاظ يأتيهم الناس من كل مكان، فمو عبرة. لا، نحن هذا أيضا يعني من الشيخ كشك رحمه الله تعالى، لأنه في عصر هؤلاء متسلطون ولا يمكن النيل منهم إلا بمثل هذه التنفيسات، التنفيس يعني ما في. فالشعوب لما تسمع هذا يحصل لديها نشوة، هذه النشوة تعوض 5% من القهر فقط، نشوة عابرة. يعني مثل إنسان نحن هنا في حر، فتح الباب قليلا، تنفسنا قليلا فقط. نعم، ما يعبر عنه بالعامي فش خلق يعني. لذلك ترى الآن مثلا هذا النوع من النقد الساخر هو الذي يحقق الرواج. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما، ورجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم. يعني هنا حكمان، حكم يتعلق بالنساء إمساك في البيوت، وحكم يتعلق بالرجال وهو الأذى القولي. أيضا فيه إشارة لطيفة أن المرأة لا يتعرض لها، وعيب عند أهل الفطر السليمة أن ينزل الإنسان أو الرجل يعني من قدره في الوقيعة مع امرأة. فلذلك هذا من لطائف البلاغة، بلاغة القرآن، فأمسكوهن ولا فآذوهما، عفوا، واللذان يأتي هنا يقول قيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال، ورجحه ابن عطية وابن الفرس في قوله في الإمساك من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن، وفي الأذى منكم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن والجلد وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك، صارت هي الشريعة الباقية ونسخت، نسخ هذا الحكم. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي رضي الله عنه وغيره. وهذا حكم الرجم يعني أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، لا يخالف فيه أحد. الخوارج خالفوا فيه قديما، لكن من أهل السنة لا مخالف له. جاءت بعض الأصوات المعاصرة بدأت يعني تتكلم عن هذا الحد، الآن انتشر كثيرا القول ب يعني بعضهم يشكك فيه، بعضهم يجعله مما دخل إلى الديانة الإسلامية من الديانة اليهودية، بعضهم أقوال معاصرة كثيرة جدا. يغني عنها كلام واضح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتب آية الرجم المنسوخة. هذا أمر يعني واضح في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم والأئمة الأربعة وأصحابهم والمدارس الفقهية كلها. الآن اللعبة كالتالي: العلماء الرسميين هؤلاء يسكتون تبعاً لحكوماتهم، العلماء الموظفين في الدول الإسلامية هؤلاء يتبعون الحكومات، والنمط الذي تكلمنا عنه أنه الإسلام الذي قدمه أعداؤنا إلى أبنائنا هؤلاء سيتكلمون. العلماء الذين على الصواب وليسوا من هذا الإسلام المقدم بديل وليسوا من علماء الحكومات، هؤلاء لديهم مشكلات كثيرة يرون فيها أولويات للحديث عنها. الآن الناس في الطريق يعني لا تصلي، في الطريق تشتم الدين، في الطريق كذا، في الطريق كذا، مجتمع مسلم لا يوجد. إذن أنا كداعية، كعالم، كمرشد، كموجه، هل لدي سلطة؟ الآن ما عندي سلطة. طيب ما الذي أستطيع أن أقدمه إلى الناس؟ الموعظة، التعليم، التذكير. فهذه الطبقة من العلماء مشغولة بما يتاح لها عن الحديث عما ليس تحت أيديها، والذين هن أتباع الحكام الرسميين هؤلاء لا يتكلمون في هذه القضايا. من بقي يتكلم في هذا الأمر؟ أصحاب الإسلام البديل. سيقدم إلى الشعوب إنه هذا الأمر مو موجود غير عند هؤلاء. فهمتم القضية؟ أي إنه هذا الأحكام هي هي أحكام متشددة غالية. نعم، إنه هي مخصوصة للمسلمين، ما بيعرفوها المشايخ، ما بيعرفوها العلماء، ما بيعرفوها. لذلك لماذا يجب أن يدرس الفقه الإسلامي كله حتى الغير معمول به؟ نحن في أبواب كثيرة انقطع العمل بها من قرون، هذه يجب أن تدرس. لما؟ حتى لا يأتي واحد في يوم من الأيام يقول هذا ليس من الدين. فهذا حكم الرجم من الدين ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة. كون بعض الناس ارتكبوا فيه تجاوزات مقصودة لتشويه الإسلام لا يعني هذا أنه هذا الحكم نأتي نتبرأ منه، أو نقول لا ما لنا علاقة فيه، أو هذا أمر يعني سياسة شرعية ما ليست حكم مستقر، مثل أنواع المراوغة التي يراوغها بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين، يراوغون المجتمعات في الأحكام الشرعية التي يصوب عليها النقد ويصوب عليها الهجوم وترمى بتهم مختلفة. فبيصيروا هدول دور أنه لا مو كذا ومو كذا، التبرير التبرير غير المقنع. فهذا سبب القضية، أنه استغلال الإسلام الذي قدم إلى الناس لهذا الشيء، هو صار يتحدث في القضايا التي لا يتحدث عنها أحد نظراً لأولويات الحياة في المجتمع، فحصل هذا التباينات هذه الشديدة. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. إذن من تاب تاب الله عليه. لا يوجد أحقاد، لا يوجد نظرات قطعية. هذا الإنسان أخطأ، نعالج خطأه بقدر خطأه، لا نقول خلاص فلان كذا ونشهر به. كل إنسان نسأل الله العافية والسلامة، كل إنسان معرض أن يكون هو في مكان الاتهام. لذلك الإنسان يتورع: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لما تسمع إنسانا يتهم في عرضه، إنسانا يتهم في دينه، أترضى لنفسك أن تتهم؟ كما لا ترضى لنفسك ينبغي أن تتورع عن إخوانك. لا تسرع تخوض مع الخائضين، أول ما تسمع كلمة عن إنسان تسرع في نشرها، تسرع في بثها، سواء كان من الفواحش الكبرى أو كان من الأشياء التي دونها أو في أمور أخرى. الآن الناس صار في عندها كاميرات، صار في عندها وسائل تسجيل. مثلا أنت ماشي في الطريق، الطريق في أشكال ألوان، في أولياء وفي أشقياء، بيجي واحد يأخذ لك صورة أنت في الطريق، تكون مارر أمامك أحد مثلا له شيء مشكل معين، يأتون يقطعون ما عداكما، يظهرون صورتكما معا، هذا بدون فوتوشوب، صورة حقيقية، بيقول لك روح خذها على أي محلل. طيب يا أخي هذا الشخص انوجد في مكان لا يملكه، انوجد الشخص الثاني اجى الخبيث التقط صورة. أحيانا إنسان يتكلم كلاما طويلا ساعة ساعة ونصف، يأتي واحد يأخذ منه 5 ثواني 10 ثواني أو نحو ذلك. إذن هذه الأشياء المعاصرة أيضا ينبغي أن يكون فيها ورع، فينشر مثلا هذا المقطع أو تنشر هذه الصورة أو تنشر هذه الألفاظ، فيسارع الناس إلى بثها. في ناس شاطرين بالتاغات، ما له رأي. ليس في بعض الناس ليس عندهم رأي، عندهم إفساد، مثل الصياد يصيد شيئا ويكتب أسماء 20-30 شخص، يرسل لهون لهون لهون أماكن مختلفة. فهذا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مثل هذه الأشياء لا يجوز لا ترويجها ولا الدعاية فيها ولا المتاجرة بأعراض الناس، نسأل الله السلامة. إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي، أبو المعالي إمام الحرمين الجويني، يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به، يعني يكون هذا في الطمع برحمة الله وعفو الله. يعملون السوء بجهالة، ما معنى الجهالة؟ أي السفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية. إذن كلمة الجهالة ليست عدم العلم، لما يقال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ما معناه؟ جهل عليه يعني استطال في الإساءة، هذا الاستطال في الإساءة سفاهة، فيقال لا تجهل، لا تجهل يعني لا تتسافى. فهذا الشاعر يخوف من يريد أن يتسافه عليه، يقول ألا لا يجهلن أحد علينا، فإن فعل فنجهل نتسافه عليه فوق سفاهة السفهاء، يعني نرد إليه السفاهة بسفاهتين وأكثر. فهؤلاء يعملون السوء بجهالة، يعني بطيش. الآن كثير من الشباب تقول له يا عم اتقي الله، ليش عم تعمل؟ يقول لك والله يعني طايشين طيش الشباب، يعني فعلنا دون تفكير، فعلنا دون روية، فعلنا دون يعني دون تأمل، سفاهة. شباب مع بعضهم طائشون، يغري بعضهم بعضا، تعال إلى هنا اذهب إلى هنا، يجد نفسه وقع في شيء لا يرضي الله تعالى. فإذا لامه الناس ألا تعرف، يقول والله أعرف بس هيك طيش. فالإنسان أحيانا في مرحلة من عمره يكون طائشا، لكن هذه المرحلة قليلة ليست كثيرة. في ثقافتنا الإسلامية مرحلة الطيش هذه قصيرة جدا، هي التي تدعى المراهقة. في الاصطلاح اللغوي المراهقة المقاربة. طيب مقارب إيش؟ مقارب البلوغ. إذن مرحلة المراهقة متى تنتهي؟ تنتهي بالبلوغ. بعد البلوغ ما في مراهقة، يقال فلان راهق الحلم، يعني قارب الحلم. فهذا العمر المراهقة بين 12-13-14، أما بعد البلوغ صار رجلاً مكلفاً. هذا في الثقافة الإسلامية. في الثقافة الغربية المعاصرة طبعاً المراهقة تبتدئ بال15 ويبقى مراهقاً لل25. الآن 25 يعتبرون أنه أخي شاب مراهق، تركوا شو تركوا، هذا 25 محمد الفاتح فتح القسطنطينية 21، مو لأنه محمد الفاتح ولا سيدنا أسامة بن زيد، لأنه أسامة بن زيد، لأن المجتمع هكذا، المجتمع هذا السن سن عمل ليس سن مراهقة. أتينا إلى العصر الحديث صار المجتمع، صار الفكرة العامة أنه معك مجال لل25 أنه تضيع حالك. فنحن الآن تعرضنا إلى انهزام ثقافي، صار أولادنا شبابنا ينشؤون على هذا المفهوم. فبتقول له محمد الفاتح بيتفهم، هو بيتوهم، ليس هو الذي يتوهم، حتى بعض الناس الذين يتكلمون يتوهمون أنه شيء خارقة، الآن يتحدث أنه خارقة من الخوارق. لا يا أخي، المجتمع هكذا، والإنسان أقوى ما يكون في تلك السن، لأنه في تلك السن الإنسان في طور الصعود. لما يصير الإنسان في قريب 40 يبدأ إيش؟ يبدأ بالهبوط، تصير لديه المكابح. الآن اعرض أي قضية على إنسان فوق 40 تلاقي عنده محترزات ومكابح، ولا يكون كذا وانظر في كذا. أما اعرض نفس القضية على 21 25 30 إقدام، لا يفكر بالمكابح. لذلك هذا السن الحقيقي لاغتنام الفرصة، أنه طالما الإنسان لديه هذا الاندفاع فليكن اندفاعاً في الخير، اندفاعاً في تقدم، اندفاعاً في علم، اندفاعاً في عمل، اندفاعاً في نفع، اندفاعاً في يعني صلاح. لا نجعله اندفاع والعياذ بالله إلى معصية، اندفاع إلى كذا إلى كذا إلى كذا. فثقافة المجتمع الآن هي التي تعطي الشباب هذه الأعذار. في ذلك المجتمع الشاب ما عنده عذر، الشاب صرت بالغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، صار إنسان بالغ مكلف، يحاسب عن نفسه، يعتمد على نفسه. الثقافة المعاصرة الآن لا، أنت لساتك ما بتفهم. والإنسان لما بيتشرب أنه هو ما بيفهم شو بيصير ما بيفهم. لذلك نحن نحتاج إلى تغيير المفهوم. هذا مفهوم المراهقة مفهوم وافد، لا تساعد عليه لا اللغة ولا الثقافة. اللغة معنى اللغوي المراهق المقارب للحلم، الثقافة المجتمعات الشرقية الإسلامية البالغ يعتبر رجلا ويمضي في حياته. لذلك بأعمار 18 19 20 21 هذا أعمار الإنتاج، أعمار القوة، أعمار البناء. فإذا الجهالة هذه السفاهة. وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية، هو يعلم أنه معصية لكن وقع منه سفه. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدا أو جهلا، ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني يتوبون قبل أن يصلوا إلى الدرجة التي تاب عندها فرعون. فرعون حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كم كلمة؟ 10 كلمات. ما كان يكفي فرعون أن يقول آمنت بالله كلمتين، واحد يغرق يحتاج جملة 10 كلمات. لما قال 10 كلمات؟ لأن فرعون لم يعرف الله. فرعون جاءه نبي من أولي العزم كليم الله وما عرف الله. لذلك لما أدركه الغرق قال معناها هذا الإله تبع بني إسرائيل، ما عرفان من الله، ما عرفان آمنت بالله، عرف إنه هذا إله بني إسرائيل، إذن هو قادر، ما عرف يسمي الله عز وجل. فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا الناس قد تسمع آذانهم علما عظيما لا تنتفع به قلوبهم. فرعون في أفظع أو في يعني أعلى من أن تسمع عن الله من كليم الله في دعوة إلى الله أجل من هي. طيب فرعون ما استفاد، شيخ كلمه الله بصوته يعني إلا بوحده. يلي بيفتح لك هاي المسألة إلو سكوت، نسمعها كثير نحن. يلي بيفتح لك هاي المسائل إلو لا تبتدع. يلي بيفتح لك الكلام وكلام حقيقي ولا كلام إلو سكوت، إلو يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مو عقيدة صحيحة ولا عقيدة غير صحيحة. نحن نعتقد وكلم الله موسى تكليما، بس ما بدنا نفتح لا كيف ولا ما كيف. في ناس الآن باسم العقيدة الصحيحة إنه كذا كذا كذا بلا كيف. أخي سكوت، اقرأ ما قال الله، ما قال رسول الله ويكفيك. لا تبحث هذه المسائل، لا نبحث عنها. إيماننا يتسع أن نؤمن بها كما وردت. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تضيعوا أوقاتكم بعلم العقيدة المعاصر. علم العقيدة المعاصر السلفي والخلفي لا تضيعوا أوقاتكم فيهم. علم العقيدة موجود في العمل بكتاب الله. العقيدة أن ترقب الله في تصرفاتك، هاي العقيدة. أما إذا عم تفتش في العقيدة وعند العمل ما في عقائد فهذا ليس بصواب. فبعض الناس الله يهدينا ويهديهم جعلوا الآن فتنة الناس في عقائدهم. نحن ببلادنا تدريس العقيدة كان محدودا جدا. لما؟ ببلاد تانية عندهم العقيدة مع الوضوء، العقيدة مع الطهارة، العقيدة مع الصلاة. نحن ببلاد الشام ما كانت تدرس العقيدة للعوام لسلامة عقائدهم، لكن المجتمعات الفاسدة تحتاج إلى تصحيح عقائد. لذلك العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة. الناس العوام يحتاجون إلى إيمان بس، أكثر من الإيمان لا تخض فيما لم يخض فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. لذلك علم العقيدة الآخر، الآن في علم عقيدة سلفي وعلم عقيدة آخر. علم العقيدة الآخر هو علم الدفاع عن العقيدة، مو هو علم العقيدة. علم الكلام والتفصيل في علم الكلام والتفصيل في المسائل الكلامية هذا علم دفاعي، ما يقرأ لعامة المسلمين. ليس هذا فرض عين ولا فرض كفاية، هذا علم اختصاصي. علم الكلام علم اختصاصي. اللي عم يقول فرض عين هذا مو صحيح. علم الكلام علم اختصاصي للدفاع عن العقائد. والثاني كمان الطرف الثاني العقيدة العقيدة مشان إيش؟ مشان يقول لك إنه المسلمين كفار، المسلمين مشركين. هيك النتيجة النهائية بيقول لك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. المسلمين مقرون بتوحيد الربوبية ولكن غير مقرين بتوحيد الألوهية فهم مشركون. بفوت فيك في المداخل هاي. لذلك اتركوا هالأشياء كلها. بدك تدرس كتاب عقيدة امسك كتاب الله تعالى واذكر الله، الله تعالى يشرح صدرك للإيمان. ما تحتاج أكثر من عقيدة عجائز نيسابور. عقيدة عجائز نيسابور تكفينا الآن، ما بدنا أكثر. فكتير شباب دائما بيدوروا أنه أخي بدنا ندرس عقيدة. ليش بدك تدرس عقيدة؟ لأنه في مشكك عم يشكك بالعقيدة. لو ما في مشككين بعقائد الناس ما لنا محتاجين يا أخي. في أحد لا يؤمن بالله؟ في أحد لا يؤمن برسل الله؟ في أحد لا يؤمن بكتب الله؟ في أحد لا يؤمن باليوم الآخر؟ في أحد لا يؤمن بالقضاء والقدر، خلاص يكفي. هذه الأشياء ما تسمع عنها مما ثبت في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدر يكفي. أما نفوت بمسائل تشبيه تجسيم وتعطيل وتفويض وتأويل وكذا، ما لنا شغل فيها يا أخي. الله عز وجل يوم القيامة إن لم نخض لم يسألنا، لكن إذا خضنا سيقال لنا ما دليلك على ما خضت فيه. الدليل ما بيكفي إنه تشوف العنوان، يا رب أنا شفت باب مكتوب عليه العقيدة الصحيحة قمت دخلت فيه، هذا معذر عند رب العالمين. باب مكتوب عليه العقيدة الصحيحة وأنا دخلت لأنه مكتوب على الباب، الكتيبة على الباب ما بتعتبر، تعتبر الحقيقة، هاي العقيدة كانت صحيحة أم غير صحيحة. فلا نسأل شو وصلنا لهالكلام. قلت كلم الله إيه؟ أنه فرعون يسمع كلام الله من كليم الله ولم يعرف الله، معناها معرفة الله ليست بكم المعلومات. عجوز نيسابور تعرف الله، فرعون لا يعرف الله عز وجل. طيب مين سمع معلومات أكثر، عجوز نيسابور ولا فرعون؟ فرعون ما انتفع. إذن ليس العلم ما سمع، إنما العلم ما نفع. الآن أيضاً مع انتشار الثقافة، انتشار الكتب، انتشار القراءة، وانتشار أنه كل إنسان يصل إلى كل شيء متى شاء. الآن أي كتاب نذكره كان العلماء يبحثون عنه في المكتبات ممكن سنتين ثلاثة حتى يجتمع بالكتاب. الآن بكل سهولة بيجي واحد بيعمل لك تك تك تك، بيقول لك في طبعة فلانية وطبعة فلانية، تحميل بيحمله بيقول لك هاي الكتاب تفضل، يكون كتاب نادر. طيب هل المعرفة المتسعة هل حصل في العالم ارتفاع في الإيمان؟ ما حصل. إذن لا نغتر باتساع المعلومات ولا نغتر بسرعة وصولها إلينا. الآن سريعة جدا المعلومات، الوصول إلينا هذا حجة علينا، لكن عمليا نحن هل تغيرت المجتمعات؟ ما تغيرت. مثل ما الوصول إلى المعلومة الخيرة سهل جدا، الوصول إلى المعلومة الشريرة أسهل. المعلومة الشريرة أسهل بكثير جدا، لأنه يعني بكل سهولة هذه المواقع التي يدخل إليها الناس كثيرا تفرض نفسها فتوجه إليها وأنت لا تدري. نسأل الله السلامة. هذا الكلام أن التوبة من قريب، أن فرعون لم يتوب من قريب، ابتعد زمان توبته حتى وصل الغرغرة. فالقريب قيل المرض، المرض هو وسيلة تنبيه للإنسان، إذا مرض الإنسان يرق، إنسان يكون جباراً، لما يمرض ويشعر أنه الماء العذب لا يستلذ بطعمه إذا كان مرضه في باطنه، أو إذا كان مرضه في أعضائه أن يقوم إلى هناك لا يستطيع، نسأل الله السلامة، قضاء حاجة لا يستطيع، والعياذ بالله تعالى البصر لا يبصر، السمع لا يسمع، يصير الإنسان يعرف حقيقته. لذلك ليش كبير السن يرق؟ الآن كل الملاحدة وكل البعيدين عن الدين من الرجال والنساء الغالب فيهم بعد تجاوز عمر معين يضعف كفرهم، يضعف إلحادهم. ما السبب؟ يبدأون أن يعرفوا ضعف أنفسهم. هذا الملحد الفاسق لما عمره 20، 25، 30 سنة ممتع بقوته، قالوا من أشد منا قوة؟ يضرب الجدار فتدخل يده إلى الغرفة الثانية، يحمل هذا يضربه، يفعل كل شيء. فهذا لم يشعر بعد من هو، ما عرف نفسه. لكن لما يحتاج إلى الطبيب يقول له الطبيب لا تكثر المشية، أو يقول له الطبيب يجب أن تبقى في الفراش كذا يوم، فيبدأ يشعر أنه إذن هو ضعيف. يأتي بعد ذلك ضعف الملكات، ضعف السمع، ضعف البصر، ضعف الذاكرة، ضعف كذا ضعف كذا. لذلك من أراد أن يعرف حقيقة العقل فليذهب إلى أين؟ إلى مشفى المجانين، ليعلم نعمة الله تعالى عليه. هناك يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي منحه العقل هو الذي يسلبه إياه. الإنسان يستكبر بعقله، يقول أنا عقلي هو الذي يزن الأشياء جميعاً. طيب من منحك هذا العقل؟ الله تعالى. هل يكون هذا الممنوح حاكماً على المانح؟ هذا الجهاز الذي الله عز وجل منحك إياه، هذا الجهاز سيصير هو الحكم على الله تعالى والعياذ بالله؟ فيذهب الإنسان من يجعل ذلك من مواطن العظة، مواطن العبرة. من أنت؟ من عقلك؟ من تفكيرك؟ الإنسان يقول أنا أنا أنا أنا أنا. كلما كبر في السن ينبغي أن تضعف هذه الأنا حتى يعرف الإنسان حقيقته. فالمهم هؤلاء الذين يكونون بعيدين عن الله تعالى يأتيهم مرض فيقربهم، أو يأتيهم يعني بوادر الموت مثلا والعياذ بالله تعالى، بعض الأمراض يقول فيها الطبيب يعني أنت الآن تعيش يعني في الوقت الزائد، أجلك الطبي انتهى، انتظر يعني يوم يومين كذا. فالإنسان بهذه الشعور يأتيه ضعف لنفسه فيرجع فيه إلى الله تعالى. وقيل قبل السياق، هذا مرحلة بعد المرض، لما يرى الإنسان ملك الموت، لكن قبل أن يأتي إليه. يعني مثلا يرى ملك الموت داخلا من الباب، هو هنا، كم بقي الآن؟ كم دقيقة؟ بقي ثواني، لأنه لا ندري كيف يأتي ملك الموت، يأتي على صورته، يأتي على صورة رجل، يأتي على صورة أي شيء، يدخل من الباب، يدخل من النافذة. قل لو كنتم في بروج مشيدة، شو الآية؟ يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فينظر ملك الموت قادم، يعلم أنه هذا إنسان ليس إنسانا، عندها يقول استغفر الله اللهم إني أتوب إليك، فيأتيه ملك الموت ما ندري ماذا يفعل له. فهذه لحظة فيها توبة، تقبل التوبة. لكن إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، من؟ فرعون. فرعون إلى لما حتى إذا أدركه الغرق، الغرق بغ بغ بغ، جبريل عليه السلام نعم يدسه في فم فرعون لئلا تدركه الرحمة. طيب، ومعاينة الملائكة قبل السياق، ومعاينة الملائكة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت. فإن كانوا كفاراً فهم مخلدون في النار بإجماع. يعني إذا كان هذا كافر أصلي وعاين الموت ولم يتب، هذا مخلد في جهنم. وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ظلم ولا ذنب جرى. المؤمن يؤمن أنني مملوك إلى الله عز لله تعالى، فمهما شاء الله أن يفعل بي فعل. العدل في من تتكلم بالعدل؟ مع من تتكلم بالعدل؟ مع مخلوق مثلك. أما مع الله عز وجل ما في كلمة عدل، أنت لا تتكلم بالعدل، لأنه كل فعل الله عدل. نحن مملوكون لله تعالى. الإنسان إذا الإنسان يفعل في ملكه ما يشاء، فكيف الله تعالى؟ فالله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، إدخال الجنة، إخراج من النار، إدخال إلى النار، هذه أخبار أخبرنا الله عنها، وعد ووعيد. لكن المشيئة الحقيقية بيد الله تعالى، ليس لنا عند الله تعالى شيء أبدا. وإن شاء غفر لهم. فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعذابهم مقيد بالمشيئة. نسأل الله تعالى أن لا يعذبنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.